فقال حفظه الله: فالذي يعايش الواقع عن بعد ولا يعيش تفاصيله ولا يواجه نوازله وابتلاءاته فلا شك أنه سيبقى بمنهى عن سهام أهل الكفر وانتقاداتهم حسن السيرة نقي الصورة. وأما المجاهدون فإنهم يخوضون مع أعدائهم غمار الحروب، فطريقهم واضح المعالم والأهداف، وهم في سيرهم إلى ربهم يوالون فيه ويعادون فيه ويحبون فيه ويبغضون فيه. وحاديهم اللهم لك العتبى حتى ترضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء، إنه جواد كريم. تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة، نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فمما لا شك فيه أن الواقع هو الوعاء الذي تتجمع فيه الفتن والمحن المتعددة من شبهات وشهوات وابتلاءات على اختلاف صنوفها وأشكالها، في مواجهة أهل الطائفة المنصورة لفتنتهم عن القيام بأمر الله علما وعملا، دعوة وجهادا. ولا شك أن هذه الفتن والمحن لا تدفع بغير الصبر واليقين. ومن المسلم به أن للواقع الجاهلي القائم على غير قاعدة العبودية لله وحده ضغطا شديدا على كاهل كل من يريد القيام بأمر الله، حيث المسافة الشاسعة والهوة الواسعة بين أمر الله والواقع. وهذا مع الحرب الضروس التي تشن ضد كل من نصب نفسه لهذه المهمة العظيمة من قبل أركان هذه الجاهلية والعناصر المتعددة المشاركة فيها بوجه أو بآخر، وهم: أولا طواغيت الأرض أهل الحكم، وما في أيديهم من إمكانات وقدرات فائقة للفتنة رهبا ورغبا. ثانيا علماء السوء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ورضوا بالحظ الخسيس ولقيمات الذل والعار التي يلقيها إليهم الطاغوت من فتات موائده لإضلال العباد وفتنتهم عن أمر الله. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ثالثا أهل الأهواء وطوائف البدعة على اختلاف بدعهم وتعدد أهوائهم، وذلك أن الاتباع الصادق يكشف زيف ما هم عليه ويفضح ضلالهم وإضلالهم، ومن ثم يعلنونها حربا على كل من أراد رد الناس إلى الأمر الأول. وهم في هذا السبيل لا يستحيون من التحالف مع الطواغيت وعلماء السوء لتكوين جبهة واحدة مشتركة لصد الناس وفتنتهم عن دينهم. رابعا العوام من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعف ووقود كل فتنة، ممن لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق، فهمهم الأكبر إشفاع غرائزهم وقضاء شهواتهم ونيل لذائذهم، لا يعرفون للحياة معنى غير هذا، وبئست الحياة. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء في خندق الطاغوت وحلفه، وأن يكونوا هم قطيعه الذي يقوده حيث شاء، وعصاته التي يبطش بها بكل من أراد القيام بأمر الله والثبات عليه. وهؤلاء أصناف شتى جمعهم حب الدنيا، وألف بينهم التعلق بزينتها وشهواتها من جاه ومنصب ونساء ومطعم ومشرب وغيرها من حظوظها الفانية. ورحم الله الإمام ابن بطة حيث قال: والناس في زماننا هذا أسراب كالطير يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. انتهى كلامه. وإذا كان كلامه رحمه الله عن زمانه، فهل يستغرب على أهل عصرنا إلا من رحم الله الوقوف في صف الباطل وأشياعه لمحاربة الحق وأتباعه، ويساهم في هذا الواقع ويكرسه؟ فتنة هي أشد على الكثيرين مما سبق، وهي ممن عرف الحق أو قام بشيء منه ولكنه عجز عن القيام به كاملا وعلى الوجه الذي يحبه الله ويرضاه لسبب أو لآخر، فراح ينشر الشبهات والأراجيف لتثبيط كل من أراد القيام بأمر الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه، ليسلم له حاله وتبقى له مكتسباته. وإنما كانت هذه الفتنة أشد وضررها أعظم لما يمثله التلبيس والتدليس من خصوصية في إخفاء الحق وصد الناس عنه. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق. وبهذا التركيب العديد والتمازج الشديد أضحى الأمر كما قال القائل: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. وهكذا يضغط الواقع على الكثيرين ممن يسعون للقيام بأمر الله، حيث يشعر هؤلاء أن كل من حولهم يخالفهم فيما هم عليه، بل وينافذهم على ذلك بكل ما يستطيع، فهم يسيرون في طريق موحشة لا معين فيها ولا أنيس، والجميع حولهم يدعونهم ليسالموا أو يداهنوا أو يقفوا موقفا وسطا ويلتقوا مع الجاهلية في منتصف الطريق بدعاوى وشعارات معلومة مشهورة. وتزداد الفتنة وتعظم البلية عند صبغ هذه الدعاوى بصبغة شرعية وتخريجها تخريجا فقهيا يعتمد الوسطية وينبذ ويحارب التشدد، فتنهار الاتهامات من مختلف المستويات على من يريد القيام بأمر الله متهمين إياه بالتطرف والغلو بل والإرهاب فضلا عن الخارجية، ليجد العبد نفسه محاصرا بدائرة محكمة من الاتهامات والإدانات والتي لا ينقصها التبديل الشرعي، تصم مسامعه صيحاتها من كل حدب وصوت منادية عليه ببطلان ما هو عليه ومروقه عن الطريق القويم وحيدته عن الصراط المستقيم وبعده عن الدين ومخالفته للعالمين أجمعين. والهدف هو الضغط على العبد ليتجنب الانتساب إلى الحق في خاصة نفسه فضلا عن دعوة الآخرين إليه ومن ثم التنازل والتراجع والنكول والنكوص عن أمر الله ومسايرة الواقع القائم. وقد جاء عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه أناسا لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. انتهى كلامه. قال الإمام ابن بطة معلقا على قول الفضيل: فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك وسمعناه وعلمنا أكثره وشاهدناه. ولو أن رجلا ممن وهب الله له عقلا صحيحا وبصرا نافذا فأمعن نظره وردد فكره وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم والأشهر من الناس قد نكسوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم فحادوا عن المحجة وانقلبوا عن صحيح الحجة. ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون ويستحلون ما كانوا يحرمون ويعرفون ما كانوا ينكرون. انتهى كلامه. والجملة الأخيرة من كلام ابن بطة هي إشارة جلية إلى فتنة ضغط الواقع، حيث ينضغط الكثيرون بضغط الواقع ومن خلال طوق الجاهلية المحكم والذي يحيط بالعبد من كل مكان إحاطة السوار بالمعصم، فيسعون وقد انكسرت قلوبهم وهزمت نفوسهم ونافت كواهلهم تحت مطارق هذا الضغط العنيف لنفي تلك الاتهامات عن أنفسهم بل والتبرؤ منها ومن أصحابها وإظهار أنهم أصحاب منهج مغاير يقوم على الاعتدال والواقعية والوسطية وينبذ التشدد والمثالية الخيالية ويلتقي مع الواقع القائم فلا يحاربه أو يسعى لاستبداله، وإنما هو الإصلاح الرقيق والتغيير السلمي الذي ينطلق من هذا الواقع ويسايره ويرجع إليه لا غير، وهم في سبيل ذلك يتكيفون في كل قالب ويتطاوعون لكل ضابط. ولهذا المنهج الانهزامي التلفيقي سلسلة أليمة من المفردات والمظاهر المتعددات والتي يجمعها كلها كونها إفرازات ضغط الواقع الجاهلي، فمحاولة الارتقاء والانسجام مع هذا الواقع ومسايرته وعدم الظهور بمظهر الخارج عليه هو مصدر هذه السلسلة من المفردات ومرجعيتها، وإن كان ذلك على حساب تطويع المحكمات والقطعيات الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لهذا الواقع بل والتجاسر على ادعاء النسخ فيها. ومن ذلك ما قرره بعضهم في تجاسر وجرأة على دين الله يحار فيها العقل السديد من أن أحكام أهل الذمة قد نسخت كليا وجزئيا بما يعرف اليوم بأحكام المواطنة. ومهما قيل حول هذه السلسلة الأليمة من المفردات والمظاهر تبريرا أو تفسيرا فليس لأصحابها من موقع في صفوف الطائفة المنصورة أبدا. ومن أخطر نتائج الوقوع في هذه الفتنة هو استمراء المنكر واعتياده حتى قد يزول إنكاره بالكلية من القلب نتيجة هذه المسايرة المنهجية للواقع والتي تؤدي إلى استمراء المنكر والرضا به، بل قد يستقر في القلب استحسانه والإنكار على من أنكره، إذ كل من ضغط العبد وتراجع للوراء خطوة بفعل ضغط الواقع ازداد استعداده للانضغاط والتراجع خطوات، وما يزال به هذا النهج حتى يصبح الانضغاط للواقع والتراجع والتنازل له خلقا ودينا للعبد، وتضعف لديه إرادة الثبات بصورة مستمرة حتى تتلاشى تماما وتصير لديه القابلية التامة للتنازل والتراجع عن كل شيء وأي شيء بسهولة ويسر. قال سيد رحمه الله: الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيرا لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. انتهى كلامه. وقد تتعاظم فتنة ضغط الواقع وتستفحل في نفوس البعض حتى تكون سببا للوقوع في الكفر والشرك الصراح، وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الفتنة كانت السبب الرئيس في وقوع الكثيرين في الكفر والشرك رغم ما قام لديهم من العلم بل واليقين في صحة وصدق ما جاء به الأنبياء والرسل. قال تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا ردا عليه: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وحكى الله تعالى عن قوم هود قولهم له: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى عن قوم صالح: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ونظائر هذه الآيات في القرآن كثيرة معلومة، وكلها مصرحة بأن العبد قد يخرج عن الحق إلى الباطل خضوعا لضغط الواقع ومسايرة للناس ولما هم عليه، حيث للجموع والحشود الغفيرة والعادة المتأصلة والإرث المتداول المحفوظ سطوة قوية وهيبة في نفوس الكثيرين تدفعهم لمخالفة الحق وموافقة الباطل والإذعان له. وكأن حذيفة صاحب السر وخبير الفتن رضي الله عنه كان يشير إلى فتنة ضغط الواقع تلك حين قال: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون. أما أهل الطائفة المنصورة فهم يدفعون ضغط الواقع ولا ينضغطون له أو به، إذ عملهم هو في الأساس والمقام الأول إخضاع الواقع لأمر الله وأطره عليه أطرا، وهم يقومون بذلك بفضل الله أولا ثم بيقينهم وصبرهم ثانيا، إذ فتنة ضغط الواقع هي فتنة الغربة بجوانبها المتعددة ومظاهرها المختلفة، والتي يعيشها أهل الطائفة المنصورة في سعيهم نحو إقامة أمر الله. وقد كان الحسن رحمه الله يقول: صدق الله ورسوله، باليقين قلبت الجنة وباليقين هرب من النار وباليقين أديت الفرائض وباليقين صبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير، قد والله رأيناهم يتقربون في العافية فإذا نزل البلاء تفارقوا. انتهى كلامه. فأهل الطائفة المنصورة يصبرون على غربة الطريق ولا يوحشهم قلة السالكين، ولهم في ذلك الأسوة التامة بخير خلق الله وصفوتهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، فقلة السائرين وغربة الطريق وتفرد السير من نهج الأنبياء والمرسلين في القيام بأمر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغربة هي أصل هذا الأمر وأساسه وإليه يرجع. وقال الطرقوشي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أنه لما جاء الله بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته وحيه غريبا فيهم مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم دليل حقير خائف يتغصص بجرع الجفاء والأذى، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: إن قرنه صلى الله عليه وسلم إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصي والكبائر، كانوا عند ذلك أيضا غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما زكت أعمال أوائلهم. ومما يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. انتهى كلامه. وأعظم ما تكون غربة الإسلام وأهله القائمين به علما وعملا دعوة وجهادا إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان. انتهى كلامه. وقال شمس الحق آبادي رحمه الله: فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانهم. وقد وصف الشارع هؤلاء الغرباء بجملة من الأوصاف، منها أنهم نزاع الناس أو النزاع من القبائل. والنزاع جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزائع من الإبل الغراب. قال الهروي رحمه الله: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه. وجاء في وصف الغرباء أنهم الفرارون بدينهم أو الذين يفرون بدينهم من الفتن، وأنهم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأنهم الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى، وأنهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأوصاف المختلفة من النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء، وإن كانت تظهر من جهة عظم الدور الذي يقوم به هؤلاء الغرباء في أزمنة الغربة في القيام بأمر الله والثبات عليه، فإنها من جهة أخرى تظهر عظم غربة هؤلاء وشدتها وعظم صبرهم عليها. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون في ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع وأعناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح كما بين ذلك الشاطبي رحمه الله. وقد ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن غربة القائمين بأمر الله الثابتين عليه قد تشتد وتستحكم، إلى أن يصبح حال هؤلاء الغرباء كحال القابض على الجمر. فعن أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم. وفي تشبيهه صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه الصابر عليه بالقابض على الجمر دلالات هامة، منها أولا شدة غربة الدين وغربة أهله القائمين به، ثانيا شدة وعظم وهول ضغط الواقع على هؤلاء القائمين بأمر الله لصرفهم وفتنتهم عنه، ثالثا عظيم صبر هؤلاء القائمين بأمر الله وعظيم ثباتهم في هذه الغربة الحالكة، رابعا أن اشتداد الغربة بالدين وأهله القائمين به إلى الدرجة التي تجعل العبد كالقابض على الجمر ليس مبررا للنكول والنكوص عن أمر الله والحيدة عنه والتفريط فيه، وأنه ليس هناك غير الاستمرار في القبض على الجمر. ولما قيل للإمام أحمد أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. خامسا أن ضغط الواقع الشديد من هذه الغربة المستحكمة لا يدفع بغير الصبر، لا بالأخذ في بنيات الطريق والعدول عن الجادة. ولذلك كله نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام للصبر، وإنما نسبت كذلك لأن العبد بدون الصبر بل والصبر العظيم الذي يطالع صبر القابض على الجمر هيهات هيهات أن يسلم له دينه مع هذه المحن والأهوال التي تحيط به من كل جانب. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل الزمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. وما أعجب كلمة هشام بن حسان حين قال: ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق.